بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: الوقف تنوين نثر فتح، اجعل ألفا وقفا وتل وغير فتح احذفا. الوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة، وهو ثلاثة أقسام: وقف اختياري، ووقف اضطراري، ووقف اختباري بالباء الموحدة. فالوقف اختياري هو المقصود لذاته، وهو الذي عقد لأجله هذا الباب، ويتعلق به أحكام كثيرة، ولهذا أفاده الصرفيون بباب مستقل. أما الاضطراري وهو الذي يحصل عند قطع النفس، أو الاختياري وهو الذي يقصد به اختبار الطالب هل يحسن الوقف أو لا، فهذان النوعان لا بحث لنا فيهما. والبيت الأول موضوعه الوقف على الاسم المنون. الاسم المنون إما أن يكون مرفوعا مثل جاء خالد، أو منصوبا مثل رأيت خالدا، أو مجرورا مثل مررت بخالد. فكيف يوقف على هذا الاسم المنون؟ يقول ابن عقيل: أي إذا وقف على الاسم المنون، فإن كان التنوين واقعا بعد فتحة، فإن كان التنوين واقعا بعد فتحة أبدل ألفا، ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا. فقولك رأيت زيدا عند الوقف يقلب تنوين ألفا، فتقول رأيت زيدا، رأيت خالدا. قال: ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا، وما فتحته لغير الإعراب كقولك في إيها وويها، إيها وويها، وهما من أسماء الأفعال. وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة حذف، يعني حذف التنوين وسكن ما قبله، يعني سكن الحرف الذي قبل التنوين، فتقول كقولك في جاء زيد ومررت بزيد، جاء زيد ومررت بزيد. وهذا معنى قوله تنوين نثر فتح اجعل ألفا، أي اجعل بعد الفتح، أي اجعل التنوين، اجعل التنوين إثر أي بعد، إثر أي بعد. وكلمة إثر لا تنطق على أنها همزة قطع، وإنما تنطق بنقل كسرة الهمزة إلى النون الساكنة قبلها، فتكون تنوين نثرا، تنوين نثرا، أيجعل التنوين بعد الفتح ألفا، أي يقلبه ألفا. وقوله بعد الفتح يشير إلى الاسم المنصوب، ثم قال وتلو غير فتح احذفا. غير الفتح هو الرفع والجر، إذن المقصود الضمة والكسرة. وعلى هذا فإن كان التنوين عبارة عن فتحة قلبت ألفا، وإن كان التنوين عبارة عن ضمة أو كسرة فإنه يحذف ويسكن الحرف الذي قبل التنوين. قال واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار، وأشبهت إذا منونا النصب فألفا في الوقف نونها قلب. هنا ذكر ابن مالك مسألتين. المسألة الأولى الوقف على هاء الضمير، هذا في البيت الأول. والمسألة الثانية الوقف على كلمة إذن، وهذا في البيت الثاني. أما ما يتعلق بالمسألة الأولى فهاء الضمير إما أن تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة وهاء الضمير يتبعها صلة من جنس حركتها، والمراد بالصلة حرف العلة المتصل بالضمير من جنس حركته. فإذا قلت محمد رأيته الضمير ألها، نوعها مضمومة صلتها الواو. محمد مررت به الضمير ألها، نوعه مجرور صلته الياء. هند رأيتها الضمير ألها، نوعه مفتوح الصلة الألف. يقول ابن عقيل إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته، أو مكسورة نحو مررت به، حذفت صلتها، يعني تحذف الواو وتحذف الياء، نعم تحذف الياء. وعلى هذا يوقف على هاء الضمير بالسكون، لأننا سنحذف الصلة، فتقول محمد رأيته، محمد مررت به. هذا معنى قول ابن عقيل حذفت صلتها، أي الواو في الأول والياء في الثاني، ووقف على الهاء ساكنة إلا في الضرورة، إلا في الضرورة. والمقصود بالضرورة ضرورة الشعر. ومن أمثلة هذا قول الشاعر ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. أولا المهمه هي الصحراء الواسعة التي يصعب السير فيها. وقوله كأن لون عرضه سماؤه هذا من التشبيه المقلوب، أي كأن لون سمائه من الغبار لون أرضه، كأن لون سمائه من الغبار لون أرضه. ونلاحظ هنا أن الشاعر أثبت صلة الضمير، أثبت صلة الضمير في آخر الشطر الأول وآخر الشطر الثاني، والسبب في هذا ضرورة الشعر، ضرورة الشعر، فلم يحذفها، ولو حذفها لقال ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، لكنه اضطر فأثبت صلة الضمير. هذا إذا كان الضمير مضموما أو مكسورا. قال ابن عقيل: وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها وقف على الألف ولم تحذف. يعني إذا كانت صلة الضمير، إذا كان الضمير مفتوحا، يعني إذا كانت هاء الضمير مفتوحة، إذا كانت هاء الضمير مفتوحة فإن المفتوحة كما تقدم تنتج ألفا، فهذه الألف لا يجوز حذفها. ومن هذا قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا معنى قوله: واحذف لوقف في سوى اضطرار، أي احذف عند الوقف في غير ضرورة الشعر صلة هاء الضمير غير المفتوحة. هذا معنى قوله صلة غير الفتح، أي صلة الضمير غير المفتوحة. ويدخل في قوله غير الفتح المضمومة والمكسورة فيوقف عليها بالهاء. ويفهم من كلامه الصورة الثالثة، وهي أنها إذا كانت هاء الضمير مفتوحة فإنه يوقف عليها ولا يجوز حذفها. أما المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالوقف على إذن، فأولا إذن هذه هي إذن الجوابية، هي إذن الجوابية التي هي من نواصب الفعل المضارع. كأن يقول لك إنسان: أزورك غدا إن شاء الله، فتقول: إذن أكرمك، إذن أكرمك. السؤال الآن: كيف يوقف على إذن؟ يقول ابن مالك: وأشبهت إذن منونا نصب. الحكم قال: فألفا في الوقف نونها قلب. يعني كما تقدم قبل أن المنصوب المنون يوقف عليه بالألف، فتقول في رأيت زيدا رأيت زيدا، مثل هذا إذن، فإذا أردت الوقف عليها تقف عليها بالألف. كما لو قلت في المثال السابق: أكرمك إذا، فتقول: أكرمك إذا، فتقف عليها بالألف وتبدل نونها في الوقف ألفا، كما يوقف على المنون المنصوب. وهذا هو رأي البصريين إلا المبرد، وهذا هو الذي مشى عليه واختاره ابن مالك في الألفية. أما الكوفيون فإنهم يكتبونها بالنون مطلقة، لأنها نون في الحقيقة وليست بتنوين، وعلى هذا فيقفون عليها بالنون، يقفون عليها بالنون. أما البصريون والمبرد وتبعهم ابن مالك فإنهم يقفون عليها بالألف، يقفون عليها بالألف. ثم انتقل ابن مالك إلى مبحث آخر وما يتعلق بالوقف على الاسم المنقوص. بقي نقطة نسيت أن أذكرها، وهي أن الوقف على المنصوب المنون بالألف كما في قولك رأيت زيدا رأيت زيدا، هذا هو لغة جمهور العرب، هذا هو لغة جمهور العرب. إلا ربيعة فإنهم يقفون على المنصوب المنون كغيره، يعني يقفون عليه بحذف التنوين وتسكين الآخر، فيقولون رأيت زيد رأيت زيد. وقد استعمل ابن مالك في مواطن من الألفية يحضرني منها الآن قوله في آخر باب العلم، قوله ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. فعلم هنا مفعول به منصوب لقوله ووضعوا، ومع هذا وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة.